أحاول أن أقطع صوتا غير يسيرا في صورتي الغازية، وهي كانت حقيقة ليست بطويلة يعني في التسجيل هنا، وهي الصورة الثامنة والثمانون، وهي نسيئة بأعينها ست مأكول. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغازية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث غازية؟ هذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث غازية؟ أي هل أتاك خبرها وقصتها؟ والغازية هي القيامة. هل أتاك حديث الغازية؟ الغازية هي القيامة. فهل أتاك حديثها يعني خبرها وقصتها؟ وأصل الغازية الداهية التي ترك الناس بدلائلها، والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حيزه مع تقريره. هل أتاك حديث الغازية وجوه يومئذ خاشعة، أي غليلة، وجوه يومئذ خاشعة غليلة، وهي وجوه أهل الكفر بالحق والجحود له، والمراد بوجوه الزواج. وجوه يومئذ خاشعة عبر بالجد عن ايه؟ عن كل مقصود بوجوه الزواج، بدليل انه قال عاملة ناصرة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية، وهكذا. وطبعا هنا هذا يؤكد ان النجوم مقصود بها اثبتت، وهذا يعني معروف الفطرة أن يطلق الجزء بربه الكل. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة بمعنى غليلة، غليلة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة يعني تعمل دائما أعمالا صعبة تتعب فيها، يعني تلتفت هنا لهذا المعنى الخطير، يعني الخطير الجماعة يعني في الأحكام بيقولوا إيه؟ فأبدو الأحكام الحكم بالسجن المؤبد مع أشغال الطاقة المؤبدة، أشغال الطاقة المؤبدة دي نوع من العقوبة، أن يكلف الإنسان أشغال الطاقة المؤبدة، ففي النار أيضا أشغال الطاقة، والدليل هذه الآية، يعني أن كأن الزبانية ملائكة العذاب تكلف الكفار بذلك، هذا نوع من أنواع العذاب، والعياذ بالله التي لا تتناهى، هذا من أحد أنواع العذاب. أنهم للملائكة تكلفهم بأعمال تبقى إتعابا لأبدانهم وتعذيبا لهم، هذا أيضا من العذاب الذي يعذبونه على هذا الوجه من الآية. عاملة ناصبة أي تعمل دائما أعمالا صعبة تتعب فيها كالهوي في بركات النار والانتقاء في عقبته، يعني هم يرمون والعياذ بالله في النار ثم يتمكنون أن يصعدوا التقاء العقبات العاليه المرتفعه هذه البيئه التي يتم فيه يعني صعب ورقم شديدين. حمل مشاق الصور والهيئات المتعبه المثقله من اثار اعمالها، او عامله من استعمال الزبانيه اياها في اعمال شاقه فادحه من جنس اعمالها التي ضريت بها الدنيا واتعبها فيها من غير منفعة الله منها إلا التعب والعذاب، يعني كان يتعبون في الدنيا، يتعبون في الدنيا في التقاط العمل الطاقة والأشغال الصعبة التي فيها نقطة من المنطقة الجميلة، لكن في الدنيا كان يرجون من ورائها أجرا ومالا ويعني ثمرا. أما هنا فالعذاب بالتعب والأعمال الصعبة هذه التي تكلفونها بالأسرع أو في النار والعياذ بالله، فمن المقابل هو التعب وهو العمل. عاملة ناصبة، ودون أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عمله في الدنيا، يعني وجوه يومئذ خاشعة غليلة في الأشهر. عاملة ناصبة يعني كانت عاملة ناصبة في الدنيا، عاملة ناصبة إن عاملة يعني ناصبة في أعمال في خدمة الدنيا فهذا الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله جثة بالليل حمار بالنهار في العمل واضح عاملة ناصبة أو عاملة ناصبة يكون مقصود بها الكافر الذي يسعد نفسه في العبادة كالرهبان الذين يشقون بحنان تحريم الطيبات على المطعم أو الملبس والتمتع بالنفاق الحياة الدنيا الذي أباحه الله بالطيبات التي أحلها الله فيحرمون أنفسهم ويعذبون بأنواع النفاق ويجتهدون في الصلاة والصيام ونحو ذلك والصلوات ونحو ذلك من عباداتهم وكل هذا منصور كما قال الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء تحبط جميع عملهم بالكفر كما قال الله تبارك وتعالى قل هل ينبئكم بما تحسبون أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا يعني أشد يعني الكفار عاملة المصيبة مثلا أنها في هؤلاء الذين يشدون ويفتحون ويتعبون في التعبد بكثرة أنواع المساقات يرجون لذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى ثم إلى بهم يلتجئون يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يكون يجوز أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عمله في الدنيا أو عملت ونصب ونصبت بأعمال لا تجدي عليها من آثار فيكون بمنزلة حادثة أعمالها تكون بمنزلة حادثة أعمال يعني عاملة ناصبة يعني عاملة حادثة أعمالها أي جعلت أعمالها هباء منثورا كما يدل عليه آيات الأخرى واضح الآية في سورة النور أيضا لا سورة النور تتغير بسرعة تحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وعلم الله عنده وأرقى الكتابة الله سريع الحساب تتلو عليه آيات أخرى ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة لسعيها راضية فحقيقة هذا التفسير يترجح ويتقوى لأن جاي في مقابلة كان التقاط المؤمنين للكفار أول ثقة وجوه يومئذ خاشعة أول ثقة المؤمنين وجوه يومئذ نعم ثاني ثقة للكفار عاملة ناصرة ثاني ثقة في مقابلتين المؤمنين لسعيها راضية لسعيها راضية ما هو السعي؟ السعي الذي كان في الدنيا فالمؤمن يأتي راض عما سعى في الدنيا من الأعمال الصالحة فيقابلها هي عاملة ناصرة هذا يرفق ويقوي ان المقصود عاملة ناصبة انه عملها في الدنيا في الدنيا والله تعالى اعلم تصلى نارا حامية اي تدخل نارا متناهية في الحرارة تسقى من عين آنية آنية اي بلغت غايتها في شدة الحر ليس لهم طعام الا من ضريع فذكر أول الإشتراك تبقى من عين آمنة تبقى لأنه ممكن يعني لا يكره هو لكن يبقى رغم العمل ولا يستطيع أن يعترض أو يمتنع تبقى من عين آمنة أي عين بلغت غايتها في جدة الحق ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع هو من جنس الثوب نوع من الثوب فرعاه الإبل ما دام ربا كان الضريع الصوت الابن فرعاه تاكله ما دام رطبا فاذا لبث تحامته وهذه من الولايات العامه ان الله قد يهدي الابن اذا هذا الضريع ما دام رطبا تاكله اما اذا كان يابسا جادا طبعا الصوت يعني يريها فذلك في المرء اذا كان يابسا فرعاه الابن ما دام رطبا فاذا لبث تحامته اذا لبثته وهي سم قاتل قال ابن جرير الضريع عند العرب يدخل يقاله السبرق ويسميه اهل الحجاز الضريع الى يده ولا منافاه بين هذه الايه وبين قوله تعالى ولا طعام الا للعزيز لان الايه تقول ليس لهم طعام الا من ضريع ليس لهم طعام الا من غيرها. طيب الايه الاخرى ولا طعام الا من غيرها. لا تماثيل لماذا؟ لان العذاب الوان والمعذبين طبقات، فمنهم اكلت الزقوم والعياذ بالله، ومنهم اكلت الزقوم ومنهم اكلت الزريع عافانا الله واياكم. وقيل الضريع اريد به طعام المكروه الحتى للابل التي تمتد برعي الكون، فلا ينافي كونه زقوما او اثيما، على انه كنايه. الضريع كنايه عن ايه؟ طعام المكروه حتى الابل نفسها الذي تمتد برعي الكون، لكن عند الضريع بالذات تكرهه، فهم ليس لهم طعام الا هذا الشيء الفريد. فكونه كنايه لا ينافي كونه زقوما او اثيما. لا يسلم يعني لا يحصل بدنا ولا يجري من الجوع، لا يسكن داعية النفس ولا نهنها من أي شيء. تمام. هذا أنهم يظنون يتعذبون بالجوع والعطش، يعني لا الشراب يرويهم ولا الطعام يجزعهم، وإنما هذا نوع من أنواع العذاب أيضا والعياذ بالله في الجوع والعطش الدائم. وإذا طلبوا وطلبوا السبع وإذن هناك مجاعة في سورة الإيه؟ الكهف. هذا في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه، بماء كالمهد يشوي الوجوه، يعني إذا اضطرب يشوي الوجوه بطاقة لحوض الهند من شدة الحرارة، فليغلق إلى سلمه وسقوا ماء حليما تقطع امعاءه والعياذ بالله. هذا يعني الانسان لو تخيل هذه الاشياء ما يعني غمض له لب، ولكنها الاقوى التي تنفرد على القلوب وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه، اي لا تسمي على اساس من ايه انها ناعمه من النوم كلاية عن حزن المرضى أو ناعمة معنى متناعمة، يعني كما نقول بلان يعيش حياة ناعمة يعني متناعمة في ناعمة وراء فارغة وضع. وقوله وجود يومئذ ناعمة يعني وجود أهل الجنة ذات حزن، كما قلنا إنها من النعومة أو من النعيم عن قول الآخر من النعومة، لأن يعني حتى وجود أهل الجنة الرجال ليس فيها ريحة، فأهل الجنة ليس فيها مستحيل، هذا من نعيمهم لأنهم لا يكون لهم لحم في الجنة. لفعلها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدتها في طريق وجدتها في طريق الجنة واكتفاء الفضائل شاكرة لا تندم ولا تتحسر. هؤلاء مقرأوا كتابها لغاية الفخر بقولها، مقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاك كتابها فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فقوله الذي فعلها راضية يعني بالسعي الذي عملته في الدنيا راضية، ويحمد الله أن ينفقه العمل الصالح في الدنيا وأن كان على الإيمان ويعني الجد شاكرا لله لا يندم ولا يتحسر، بخلاف الذي يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني القاضية. في جنة عالية أي مرتفعة في المحل أو رفيعة القدر من علو المكان، في جنة عالية إما علو القدر والمكانة وإما علو المكان، ولا تعارض بين الصفتين. فالجنة عالية وهي أيضا في المكان وفي المحل، في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية أي لهوا أو كلمة ذات لهو أو لفظا تلهو، لأن كلامهم الحكمة والعلوم والتكبير والتحليل. فيها عين جارية يعني لم تطاع لها، فيها عين جارية لم تطاع لها. فيها سرر مرفوعة أي مرتفعة، أن السرر إذا كانت مرتفعة يتمكنون من رؤية إيه؟ يجلسون عليها ليروا جميع ما يجلسوا إلى النهيج والمنى. وأكواب موضوعة جمع كوب وهو رماء لا أذن له، موضوعة أي ليلة جديدة لا يعيدهم تفكرها، جاهزة أمام العلم حضرهم دور عليها على دليل الوجوه، لكن موضوعة جاهزة أمامهم الأسباب الموضوعة ومنارق مخصوصة وسائد لذلك وسائد مخصوصة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن لنفسنا إليها وزرابي مدتها زرابي بكم بكم مدتها يعني مخصوصة ثم يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هذا استئناف نسوق لتقرير ما كتب من حديث الراجح وما هو مبني عليه من البعض الذي من فيه مختلفون للاستشهاد عليه بما لا يستطيعون انكاره يعني معنى قد هذه الجمله من هذه وقبلها طبعا الايات السابقه مباشره بالتنبه على الراجح قال اتيت حديث الراجح و يعني اصحاب الجنه قال اصحاب النار طيب هذا كله مبنى على ايه؟ على الايمان بالبعث والنشور والدار الاخره والحساب والجزاء. هم ينكرون القرن ينكرون البعث والجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم الى الايمان بالله عز وجل وبقدره الله على خلق الخلق في ابدع خلق وتكبير واحسان ان هذا الاله يعني سينزلهم من ذنب البعث والنشور واحوالها الجنه والحرمه في غير منه اليهم واضح عن طريق ايه دفعهم الى الايمان بالله عن طريق ادله مخصوصه لا يستطيعون انكارها لانها مشاهده لذلك قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الهمزه للانكار والتوحيد تمتاز العصر على مقدر يقتضي المقام افلا ينظرون ان ينكرون ما ذكر من البعث واحكامه ويستبعدون وقوعه من قدره الله عز وجل فلا ينظرون الى كذب هذا ايه افلا ينظرون ينكرون فلا ينظرون هذه هي اثلا ورق فيه تقدير ينظرون اذا افلا ينظرون يعني ينكرون ما ذكر من البعث واحكامه ويستبعدون وقوعه من قدره الله عز وجل فلا ينظرون الى الابل التي يغض اعينهم يستعملونها في المحيط الى انها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سلم خلقه سائر انواع الحيوانات لان الابل فيها اشياء يعني خلقت بها من الجذب للابل دون سائر الحيوان في عظم جثتها وشده قوتها وعجيب هيئتها اللائقة لتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل السابقة كالنوء بالألقاب الثقيلة وجذب الأثقال الفادحة إلى الأثقال النابحة البعيدة وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن الله أمنعها فتبلغ العشرة فاعلا وابتسامها لليتيم ورعيها لكل ما يتيسر من ثوب وثمر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم يعني معرفه الجمل تكون فيها اشياء عرق صحيح كتب اي شيء ورق يعني رايت الجمال في الربع اي شيء تاكله يعني كل ما انها تاكله ذلك مثلا ممكن فيعني هذه كلها من حقائق يعني الابل رعي ولا لكل ما يكفر من ثوب وكذا وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم وفي انقيادها مع ذلك للانسان في الحركه والسكون والبروز والنهوض حتى يدفع منها في ذلك كيف ما شاء وهذه الايه لا تتناول احد ان الجمل على رغم قوته شديدا الا انه يستطيع ان ياخذه ايه كتب طويل او رجل بعيد امامه مع ذلك يذلله الله ويسخره للانسان وذلك ايضا مراحل في طرف الكتب الفيل يستطيع ان ايه يعني الكتب ليقود الفيل بل قد عمل الفيل فيه من القوه ما هو يعني معلوم ليس هذا بحسب الاقتصار قطار من الابل استطاع الكتب واحد فقط ان يقود قطار كاملا يقولون وفي انقيادها مع ذلك للانسان في الحركه والسكون والبروق والنغوص حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء ويقتى بها لقطائها كل صغير وكبير افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ فمأذت بالجاهل لها كل لحظة بالليل والنهار. كيف رفعت؟ أي رفعت سواسيها رفعا تحيط المدى، وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه. وإلى الجبال كيف رفعت؟ الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف رفعت؟ أي أقيمت منفصلا لا تطرح بشرها حفظا للأرض من الميدان. وإلى الأرض أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف تفتح؟ أي تفتح ومهزلة حتى لا يأخذ به صلاح الأمور ما عليها من الخلق. قال الزمخشري والمعنى: أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا يمكن اختباره على البعض، فيكبروا فيسمعوا انذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويستعد للقائه تبارك وتعالى: فذكر انما انت منذر، ذكر من ارسلت اليه باياته تعالى التي تسوق الى الايمان بصالحها الفطره، فذكر انما انت منذر اي مبلغ ما نسي من امره تعالى. لست عليهم بمسيطر اي بمتكلف سخرهم على الايمان، وقرا بالقاف على اجزائها من السلف عليه بالمسيطر اي بمسيطر، يعني لست بمتكلف سخرهم على الايمان. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر وهو عذاب جهنم والعياذ بالله. والاستثناء من قبر إن من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر فهو يعذبه العذاب الاكبر على جحده الحق. فالاستثناء ليس بالقول ليس عليهم بالكفر إلا من تولى وكفر، يعني معناه أن الرسول يكفر على من تولى وكفر لا، لكن يقول ليس عليهم بالكفر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر على جحده الحق. إن إلينا إيابهم فيروم العهد ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعليله تعالى بالعذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولقد هنا من ضمير من هنا في قول إن من تولى وكفر فنعذبه بالقرب، فنعذبه الله العذاب الاكبر. فالاقرار هنا باعتبار الله ان الينا ايابهم، هذا الاعتبار للمعنى يقول وجمع الضمير فيه يسير العذاب باعتبار معنى من، كما ان اقراره القرب باعتبار ربها. ثم ان علينا حسابهم اي فنجازيهم من عذاب الاكبر، فان القهر والغلبه لله تبارك وتعالى وحده. وهذا اخر مسجد السوره الغافيه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حلف الله ما قبل ان يحمد ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.